عن الأذكار ولا سيما أذكار الوضوء ودخول الخلاء، هل يجوز للإنسان أن يذكر تلك الأذكار في داخل دورة المياه عند الوضوء وعند الخروج جزاكم الله خيرا؟ الجواب أنه يذكر هذه الأذكار، أذكار دخول الخلاء، يذكرها أو يقولها قبل دخوله للخلاء. أما أنه يتوضأ داخل الخلاء ويذكر الله فلا يذكر الله داخل الخلاء، ولكن يتوضأ من الغسالات التي خارج الحمام، يعني ليست في دورة المياه، ويقول ما شرع من الذكر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.